فعلى كل حال بارك الله فيكم، يعني ماذا أقول حتى أتى على الدعوة بشر لا يتسع. أنا أنصحكم حفظكم الله بمتابعة ما كتبه وما قاله الشيخ ربيع، فإنه عنده خير كثير في هذه المسألة، قام فيها بواجب وقام وحمل عن الناس إبعا ثقيلا. نعم، نسأل الله أن يجزيه عن الدعوة السلفية خير الجزاء. نعم، فهذا حاصله. وربما عرفتم من الانترنت من ذلك، يعني ماذا الانترنت على طريق السحاب. نعم، وكذلك في شبكة السحاب. أما شبكة الاستقامة فشبكة سرورية يبلغ الشاهد الغائب. وذهب أبو الحسن يرجم بنفسه عند السرورية، هو أبنابه وهو أبنابه يرجم بأنفسهم عند السرورية، وإذا نزل في المملكة أو كذا نزل عندهم يتكثر بهم. كلك اشرب لك ودع الدعوة يا أخي، بس كمل ما عندك من المشاريع إن كانت في مصر أو كانت في اليمن. ما أنت حول هذا، دع الدعوة لرجالها، دع الدعوة لرجالها وإن كانوا فقراء. نعم، فالله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل.